بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الدرس الخامس. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما تدرسناه بالأمس من قضية التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، وانتهينا إلى ذكر أمثلة من الأحوال الشيطانية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعا ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم، فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذا أوضح ما يكون في السحرة والكهنة، خاصة السحرة الذين يمارسون أسوأ أنواع السحر، الذي لابد فيه كي تعينهم الشياطين لابد من ارتكاب أقبح أنواع الشرك والكفر والردة، كإهانة المصحف الشريف والعياذ بالله بأشياء يعني تقشعر لها الأبدان وتتزلزل لها الجبال، كثرة سب الدين، كثرة الكذب في الكلام. يعني إذن هؤلاء الناس يستكثرون من المعاصي والكفريات والشركيات لأجل أن تعينهم الشياطين على هذا، ولذلك لا يجتمع الإيمان مع السحر. يقول تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كل من كان من أصحاب الأحوال الشيطانية سواء كانت خوارق أو مكاشفات لابد أنهم يكونون بعيدين تماما عن اتباع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء لابد أن يكذبوا، لابد أن شياطينهم تكذب عليهم، أيضا لابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، كالشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادات. وهذه هي مؤهلات التي تؤهلهم لأن تتنزل عليهم الشياطين وأن تقترن بهم، فبذلك يصيرون من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، ولذلك ينفرون جدا من ذكر الله عز وجل وممن يذكر الله. ولو اكتشفوا أن واحدا في مجلسهم ذكر اسم الله أو تلا آية الكرسي حتى لو في نفسه ينزعجون ويأمرون بطرده، وإلا ما تسير أمورهم على ما يبتغون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن الأحوال الشيطانية حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يهودي، وكان قد ظن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه هو المسيح الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه ابن صياد كان من جنس الكهان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا له، قال له: قد خبأت لك خبأ، يعني في كلمة الآن أنا أخبئها في نفسي أو شيء معين خبأته في نفسي، ما هو الذي في نفسي؟ فقال له: الدخ الدخ، يعني لأن الشيطان الذي يسترق السمع لم يدرك أن يلتقط الكلمة بكاملها، وإنما اقتصر فقط على حرفي الدال والخاء من سورة الدخان، الدخ الدخ. فبذلك اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أن معه قرينا هو الذي يدله على مثل ذلك، فلذلك لما رآه قال الدخ الدخ، قال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت من أخوان الكهان، عرف مصدره، اخسأ فلن تعدو قدرك، وهذا رواه مسلم، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. إذن هذا أنموذج من نماذج الأحوال الشيطانية، حال عبد الله ابن صياد. أيضا المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة تمر على البشرية في تاريخها، حتى حذر جميع الأنبياء منه أممهم، وحتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فالمسيح الدجال لا شك أنه يعني كما قلنا أعظم فتنة تمر في تاريخ البشرية كلها، حتى إن جميع الأنبياء كانوا يحذرون منه أممهم، ومع ذلك فسوف يأتي بأعظم الخوارق، وهذه أوضح الأدلة على أن خرق العادة بمجرده لا يصلح دليلا على الولاية أو على أن هذا حال رحماني. خرق العادة مشترك بين عدة أشياء، قد يكون كرامة أحيانا بالشروط التي ذكرناها، وقد يكون حالا شيطانيا، فهناك أحوال رحمانية وهناك أحوال شيطانية. فانظروا إلى أوضاع المسيح الدجال، الدجال سوف يأتي بأعظم الخوارق، فمنها ما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ومنها أنه يستعين بالشياطين، فقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال وإن من فتنته أي الدجال أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. فمن الذي يعين على ذلك؟ شيطانان يتمثلان في صورة أبيه وأمه. من فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويدعو البهائم فتتبعه ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. ومن فتنته أنه يقتل ذلك الشاب المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحيا، فيقول ذلك الشاب والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، لأنه سيكتشف بهذا أنه هو الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خوارق، وخوارق يعني عظيمة وكبيرة، ليست أمرا سهلا، ومع ذلك هو المسيح الدجال. فذا أوضح دليل على أن الخوارق في حد ذاتها لا تدل على ولاية الله تبارك وتعالى، بل يمكن أن تكون من الأحوال الشيطانية. كثيرا ما نحتاج للاستدلال لأوضاع المسيح الدجال حينما ينبهر بها الناس، حينما نرى من الناس من ينبهر بأشياء لا تصل إلى حد خوارق المسيح الدجال، بس مجرد انبهار عاطفي كما حصل مع خميني العرب حسن نصر، يعني أشياء داخلة في التوق البشر، مش خوارق عادات ولا حاجة، بالعكس ما جابش غير الكوارث بالحرب التي حصلت في لبنان من أكثر من سنة، ما أتى إلا بكوارث، والمحصلة كلها في مصلحة اليهود، يعني المحصلة النهائية كلها تصب في مصلحة أعداء الله. ومع ذلك رأينا كيف افتتن الناس مثل هذا الرجل. ففي مثل هذه المناسبات بنستدعي هذا المعنى ونقول يعني ما أسهل مهمة الدجال الأعور إذا خرج والناس في هذه الحال من الجهل، إذا كان واحد زي ده بيكفر الصحابة وليس هو على دين الإسلام الذي أنزله الله، ما عليه حسن نصر وعصابة إيران وهؤلاء المشركين الضالين لا علاقة له بالإسلام، الحبيب الجفري الضل المبتدع المضل صوفي أعلن منذ أيام أنه هو اهتدى للمذهب الشيعي واكتشف أن الدين الرافضة هو الدين الحق، تاء الحبيب الجفري. وطبعا في إيران الإعلام الفارسي المجوسي احتفى بهذا، قال شوف ازاي اهتدى للدين الحق واكتشف انه ايه، ان الحق هو في مذهب آل البيت الذي يدعونه، وانه اكتشف ضلال عقيدة ومذهب أهل السنة. بتشار بيقولوا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. على كل حال هو كان في بدعة وضلالة وانتقل الجنس آخر من جنس الضلالات يعني. ومع ذلك وجدنا في وقت من الأوقات الحبيب الجفري ده عند بعض الناس شخصية مهمة جدا وشخصية يعني ينبهرون بها. لماذا؟ أن ليس عندهم ميزان يزنون به الأمور والمبادئ والقيم. فحتى الآن يوجد عندنا من ينبهر بمثل هذه الأشياء حتى ولو على حساب العقيدة. فإذا غلى الحماس وارتفعت حماه ينسون كل شيء، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة حتى لو كان صوت العقيدة. فالشاهد يعني من الكلام أن مثل هؤلاء الناس الذين انبهروا من قبل بالخميني، والخميني مشرك ضال لا حظ له في الإسلام، وبحسن نصر وبهؤلاء الشياطين كلهم وهم أعداء الإسلام، وسموا حسن نصر في يوم من الأيام سموا صلاح الدين الجديد، وحسن نصر يكفر صلاح الدين الأيوبي من أشد أعداء الرافضة. صلاح الدين هو نفسه يعتقد أنه كافر، حتى الذين يدافعون عنهم، حتى اللي بيدافعوا عن الرافضة هم أنفسهم يكفرهم الرافضة. يعني الشيخ القرضاوي من الرافضة بيكفروه أكيد قطعا، هو كافر في نظرهم. على أي الأحوال الخطر الشيعي خطر حقيقي وليس متوقعا، بل هو خطر واقع. أعتقد صدر كلام برضو في الفترة الأخيرة أن الحاكم بتاع جزر القمر ترفض أيضا، وفي مشاكل حصلت بينه وبين العلماء في بلاده، وجزر القمر أهل سنة. فالتوغل الشيعي الآن، السرطان الشيعي يمتد في داخل خلايا الجسد الإسلامي بصورة تهدد الحقيقة أنه مع الوقت سيصبح يعني شيئا خطيرا ومؤذيا للمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يقمعهم وأن يخزيهم وأن ينكس رايتهم. فإحنا بنقول للناس دي كلها بتنبهر بحسن نصر عشان كم صاروخ رماهم في الهواء، مئات الصواريخ يمكن واحد ولا اثنين اللي يصيب كده بتاع مبنى ولا، ونهلل تهليل كبير بقى خميني العرب وبقى حسن صلاح الدين الأيوبي. فنقول يعني طب لو الناس عقليتها بهذه الطريقة، لو بعث المسيح الدجال في زماننا وأتى بهذه الخوارق والأحوال الشيطانية، ترى كم من الناس سوف يؤمنون به ويقولون راضينا بك ربا؟ كم من الناس في الوضع الحالي المناعة ضعيفة جدا عند الناس، وإذا انبهروا مثل هذه الأشياء فأولى أن ينبهروا بهذه الخوارق العجيبة التي تحصل من المسيح الدجال. يقول شيخ الإسلام في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم، وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة، كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد، الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. المبير المهلك، أما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد، والمبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، ينزل عليه الوحي. فقال: صدق. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. من طرائف الأخبار أن سراقة البارقي، وكان من ظرفاء المدينة، أسره رجل من أصحاب المختار هذا، فأتى به المختار وقال: أسرت هذا. فسراقة البارقي، انظر إلى حسن التخلص من الموقف، يعني هم قبضوا عليه أتباع المختار بن أبي عبيد الدجال، أتى به صاحبه إلى المختار فقال: أسرت هذا. فرد سراقة فقال: كذبت، ما أسرني إلا رجل عليه ثياب بيض على فرس أبلق، فرس أبيض منير وعليه رجل لابس أبيض فأبيض، تعبير العام. كذبت، ما أسرني إلا رجل عليه ثياب بيض على فرس أبلق. فقال المختار: أما إن الرجل قد عاين الملائكة، خلوا سبيله، لأن القصة هنا بتؤيد ضلاله أن الملائكة بتنصره، فهو عارف نقطة الضعف عندهم، فملأ غروره بأنه قال له: لا ده اللي أسرني رجل على فرس أبيض وهو لابس أبيض. فعشان يفهم من كده المختار ويحكي بقى القصة دي للناس أن الملائكة تنصره وتؤيده، فخلى سبيله، فطبعا أفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. وقيل لبعض

يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. هنا نتناول التمييز، كيف يتم التفريق والتمييز بين الأحوال الرحمانية التي هي كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، فكيف نميز بينهما حتى لا تشتبه علينا أمران. أولا، كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت الأحوال هذه الأحوال لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ولا تحصل هذه الخوارق عند تلاوة القرآن الكريم، وإنما تحصل عند استعمال الآلات الموسيقية كالطبل والدف والمزامير وغيرها. وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية لا إيمانية، ولذلك كان يشترط بعضهم على من يحضرهم ألا يقرأوا قرآنا. اللي يحضر عندهم ممنوع يقرأ القرآن الكريم ولا يتكلم بشيء البتة. وقد طلب بعض الرفاعية من أحد الشباب الانصراف عنهم حين كان ذلك الشاب يتمتم بالذكر وقراءة القرآن، مما أدى إلى جرحهم لدى إدخالهم الشيش. عارفين الرفاعية بقى إدخال الشيش في جلودهم وفي أجداقهم شيء معروف، فهم يستعينون على هذه الأحوال الشيطانية بالشياطين. فهذا الشاب لما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الشيش جرح الإيه؟ هذا الرجل الرفاعية، حتى قالوا بقى لما لقوا إنهم جرحوا من الشيش، قالوا: إن بين الحاضرين رجلا روحه شريرة فلينصرف عنا. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على طائفة محمد بن عيسى: أكلت الثعابين والنار، أكلت الثعابين والنار. قال: وقد أحرجت واحدا منهم وأردته على أن يمكنني من وضع النار حيث أريد من بدنه فلم يقبل، ثم استتبته فأظهر التوبة عن مخادعة الناس بذلك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن ما فعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد المحمي في ألسنتهم وأكل الحيات والحشرات إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن غيرهم، بل إنها منتشرة بين كثير من المنتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وفي أفكار عديدة. وقد زعم بعض أهل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله حاصل لهم في كونهم يأكلون الزجاج أمام الكفار، وأنهم عاينوا الزجاج في بطنه وتأكدوا من صحة ذلك، وأدى ببعضهم إلى الإسلام. فهذا من جهل أولئك بحقيقة الأمر، فهم لو علموا أن هذه الأشياء تحدث للوثنيين والبوذيين فربما بدل ما يدخل في الإسلام ربما ارتد على عقبه. بل هناك ما هو أعجب من ذلك يحصل على مسارح السيرك، حيث يدخل الساحر الشيش في الأجساد ويقسم الجسم الإنسان إلى نصفين ونحو ذلك. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصديع يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب. أنا أذكر قصة حكاها من أعرفه من قديم، أنه راح يزور تقريبا واحد اسمه الجيوشي، سيدهم الجيوشي تقريبا في منطقة المقطم، وكانت صحراء يعني جرداء، فضل الطريق في هذه الصحراء، كان يحكي لي يقول وقلت يعني نادى الجيوشي بقى، استغاث الجيوشي وقال بقى أنا جاي أزورك يعني وتتركني أضل عن الطريق، فتبدى له الطريق فجأة ونجى يعني. فهذا عادي ممكن يقع، لكن مين اللي جاء انقذه أو مين اللي بين له؟ الشيطان. فنحن لا تهز هذه القصص منا شعرة، مش معناها لا تدل الخوارق على دائما أنها تكون حالات يعني رحمانية، بل يمكن أن تكون حالات شيطانية. يقول شيخ الإسلام وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته. ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإذا كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، أو أحيانا طبعا الرافضة يجيهم على أنه مين؟ المهدي محمد بن الحسن العسكري المزعوم الذي لم يولد، فذلك تكثر عندهم الايه القصص ان المهدي جاء الواحد وقال له كذا وتفتي كذا او يعطي فتاوى الى اخره. وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره، فيرى القبر قد انشق وخرج اليه صوره فيعتقدها الميت، وانما هو جني تصور بتلك الصوره. ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قبره او دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال، انظر إلى العلم، علم ونور بصيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر إلى التعميم الجازم لأنه على علم بصير، وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا، يعني لأن الشخص الذي يرى ربما يكون شيطانا تمثل في صورة ويزعم أنه الخضر أو أنه النبي إلى آخره، أو يكون ده اضطراب نفسي، بالذات طبعا معروف الاضطرابات الذهنية الفصام وعائلة الفصام، ويبقى فيه خلل في مركز الإدراك في المخ فيخطئ في إدراك الأشياء، فقد يرى الشيء على غير صورته، يعني يرى المكرونة مثلا ثعابين أو يرى أشياء بدون وجود منبه خارجي، ودي الهلاوس بقى السمعية والبصرية واللمسية والشمية اللي هي في الحواس الخمس، ويحصل خلل في الإدراك نتيجة خلل في الكيمياء بتاعت المخ، فدي ممكن تكون لها تفسير عادي مرض نفسي، وهو يظن أنه فعلا بيشوف هذه الأشياء. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات،

هل هو من الشيطان؟ هل هو رؤيا حق؟ أي حلم يحتمل في الأشياء كلها، فلا يستطيع أحد أن يقطع. ممكن نقطع بعدما إيه؟ بعدما تحصل، كما سنفصل إن شاء الله تعالى ذلك فيما بعده. نعود إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، أو تريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، يعني زي الريموت كنترول، وتحمله إلى مكة وتأتي به وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، يعني كيف أنهم لا لحى لهم، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت، ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وذلك رأينا المهدي السوداني في البيان العام للمانيفيستو بقى اللي هو طلعه علشان يعلن المهدية، كان مشغولا جدا بأمر شامة كتفيه، يقولوا أنا في وجهي أو على خده خال أو شامة، وأن هذه دليل على إثبات مهديتي. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث الضعيفة، ركام الأحاديث التي لا تثبت فيها إيه؟ هذا الخبر أن المهدي يكون على خده خال أو شامة، فكان يعول على مثل هذا. طبعا هذه علامة مشتبهة، أولا الأحاديث لم يصح في موضوع الشامة، ثم إذا صحت نحن نعرف أن أمارات المهدي نوعان، هناك أمارات متشابهة وأمارات محكمة. أمارات المتشابهة صفات توجد في المهدي الحقيقي وفي آلاف الناس غيره، مثل الشامة، هل تكفي أن واحد يبقى في وجهه شامة وهو المهدي؟ هذا أمر يتعدى في الناس كثير جدا، واحد اسمه محمد بن عبد الله هذه أمارة متشابهة، لأن هذا كثير من الناس، واحد من أهل البيت واسمه محمد بن عبد الله، مش شرط يكون هو المهدي، لأن دي علامات إيه؟ متشابهة، يسهل تكلفها، وهي مشتركة بين المهدي الحقيقي وبين غيره من الناس، لكن العبرة بالإيه؟ بالأمارات المحكمة التي لا يمكن أن تتشابه، مثل إيه؟ نزول المسيح في عهده ونزوله في المسجد الأقصى كما دلت على ذلك الأحاديث، ومثل أنها يملأ الأرض إيه؟ عدلا وقصا كما ملئ ظلما وجورا. فالتشبث بموضوع الشامة كان المهدي السوداني يعول عليه كثيرا جدا، وبين وقت والآخر يعيد ويزيد في كلمة الشامة والخال الذي في خده إلى آخر، هذه أمارة متشابهة. الغريب أن وصل المهدي السوداني وأنصاره إلى قدر من التلبيس الخطير، لدرجة أنهم أزعجتهم الأحاديث الكثيرة التي تفضح دعواه، فقالوا لا إحنا سبنا من روايات الأحاديث، إحنا المهدي بيتلقى مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي احنا نبص في المهدي بتاعنا، المهدي السوداني ايه صفاته، ونقول ان هي دي صفات المهدي، مش ناخد الاحاديث ونطبقها على المهدي ونبحث عن توفرها فيه. هو نفس المهدي، اعرض عن الاثار الوارده في المهدي، وبما انني المهدي يبقى صفاتي، يعرف المهدي عن طريق ايه؟ صفاتي. حتى كان يكابرون في اشياء في غايه البعد، على طريقه عنزه ولو طارت، اتنين كانوا في الصحراء فراوا شيئا في الافق فاختلفوا ايه الشيء اللي شفناه ده، فواحد قال له ده طائر بيطير، والتاني قال له لا دي عنزه، فقال له طائر، قال له لا عنزه، فالمهم لم تلبث إلا قليلا حتى طارت في الهواء. فقال له مش قلت لك ده طائر؟ قال له عنزة ولو طارت. فاللي هي المكابرة والعناد والإصرار على الباطل حتى بعد يعني افتضاحه. فمن ضمن الأشياء مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف. وطبعا السوداني المهدي السوداني لم يكن بهذه الصفة بصفة الأنف، طبعا بيبقى لون البشرة داكن يعني، فهذه صفة ليست من صفات المهدي. ومع ذلك قالوا لا، هو بما أنه قال أنا المهدي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت المهدي وهو ذا المهدي. فلا نلتفت للروايات ولا الأحاديث، وإنما نفصل صفات المهدي على الإيه؟ على المهدي السوداني. ودي قصة طويلة يمكن تكلمنا فيها بالتفصيل من قبل فلا نزيد يعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تبارك وتعالى: كلا، إياكم أن تفهموا هذا، يعني ليس كل من أنعمت عليه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لا، ليست قاعدة، مش شرط كل من يكرمه الله وينعمه يبقى ده معناه أن ربنا راض عنه أو أن هذه كرامة. وليس كل من ابتليته أو قدرت عليه رزقه أكون قد إيه؟ أهنته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر هل يشكر أم لا، وأبتلي هذا بالنقم والمحن لأنظر أيصبر أم لا. فما تجيش تقول فلان ده ربنا أكرمه، ربنا أكرمه يعني بالمال والغنى والجاه وكذا وكذا، لا، مش شرط تكون كرامة، ممكن تكون نقمة. كذلك مش شرط الإنسان إذا ابتلي يبقى معناه أن ربنا غير راض عنه، بالعكس أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبعض الناس قد يفتتنون حينما يرون الكافرة في صحة ونعمة وعافية ورزق وكذا وكذا فيقول كيف هو كافر وكيف أنا مؤمن أعاني مثل هذه المعاناة. الجواب طبعا أن الكافر الفرصة الوحيدة له لكي يثاب على أعماله الصالحة أو الخيرية هي الدنيا، وذلك في الحديث الدنيا سجل المؤمن وجنة الكافر. فالكافر قطعا مهما عمل من أعمال صالحة مثل بر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى إلى آخر ما نسمعه من الإغاثة وهذه الأشياء التي يفعلها الكفار أو الوفاء بالموعد أو حسن الخلق، كل هذه الأشياء خيرات يفعلها بعض الكفار. فالمكان الوحيد يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، لكن لا يمكن أن تنفعه في الآخر. ففي الدنيا يثاب الكافر إلى إيه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، وما كان عطاء ربك محظورا. فقد ينعم الله على الكافر إما ابتلاء له أو استدراجا أو لأنه عمل أعمالا جيدة، فكي لا تضيع عليه أعماله هباء فإن الله يجازيه بها فين؟ في الدنيا. فهي جنة الكافر بمعنى المكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب فيه على عمله، أما في الآخرة فيستحيل أن ينفعه عمله إذا وافى الآخرة ولم يكن آمن بالله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: قال الله تعالى كلا، ولفظة كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر أي ضيق عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. فقد يعني يعامل الله العبد بما يصلحه، ربما إذا آتاه المال يطغى وتفسد عليه حياته، فالله سبحانه وتعالى يختار له ما يصلحه. يقول شيخ الإسلام: وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، وقد قال بعض الصالحين: الكرامة تنتج عن استقامة أو تنتج استقامة. الكرامة تنتج عن استقامة، تكون ثمرة ونتيجة للاستقامة، أو تكون سببا للاستقامة. الكرامة تنتج عن استقامة أو تنتج استقامة. يقول شيخ الإسلام: وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان. وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفير، ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية الكريمة. هنا أمر مهم جدا متعلق بالأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية، وهو التمييز بين الحيل والخوارق. من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر، وإنما يكون بطريق التعلم والحيلة، كما يفعله النصارى كثيرا، الحيل بتاعة الحاوي. فهنا دي خفة يد وصنعة بتكتسب، مش شيء خارج عن إرادة الإنسان يعينه عليه الشياطين، لكن دي بتكون إيه؟ حيل. بيكون الإنسان ده عنده نوع من الفراسة أو خبرة بالكيمياء أو بالكذا وكذا. يعني تخيلوا أنتوا إنسان، لو يعني بعض الأشياء المتوفرة عندنا الآن في عصرنا لو كانت توفرت منذ قرون بعيدة، كيف كان سيمكن لو واحد دجال أنه يأسر عقول الناس بهذه الأشياء، مثل مثلا كاميرات تلفزيونية ومثل أشياء كثيرة موجودة متوفرة الآن، تحكم بالريموت كنترول لو هو خباه كده والحاجة موجودة وهي بتتحرك مثلا. فهي في أسباب، يعني هذه الأشياء كلها وقع في باب الإيه؟ الممكن أو الجائز عقلا. فالشاهد يعني من الكلام، ساعات يكون شخص سبق قومه في هذه العلوم فيكون اطلع على أشياء هم لا يعرفونها، وبالتالي إذا أبرزها لهم فإنهم ينبهرون بها. فالخوارق منها ما يكون بتسبب شيطاني، ومنها ما يكون بالتعلم والكسب والحيلة. حيلة يعني زي ما قلنا خفة اليد وهذه الأشياء. هذا مشهور جدا في النصارى، معظم الخوارق بتاعت النصارى. طبعا احنا ماشي تحصل خوارق، فكان ماذا يعني؟ زي مثلا ما زعموا ان مريم عليه السلام، يقولك بيحتفلوا حتى الان، واحنا صغيرين كان سمعنا عن موضوع ظهور العذراء في الزيتون، كنيسة الزيتون في القاهرة، وراح آلاف من المسلمين الجهلة الأغبياء وراحوا يحتفلون مع النصارى بظهور العذراء عيد التجلي، وان هو يبقوا موجودين بالليل ويظهر لهم بقى نور، يفضلوا منتظرين العذراء كل سنة تطلع لهم في الحفل ده. وكثير من المسلمين الجهلة يروح واحد يقول لك ويحكوا بقى قصص، يجوا يحكوا يقول لك كان فلان مشلول وراح، وأول ما شاف النور بتاع العذراء إيه؟ مريم يعني عليه السلام. طبعا شلل الهستيري غالبا، ده شلل الهستيري يعني. أو حتى لو شوف يعني إيه، فكان ماذا؟ فإحنا طبعا دلوقتي المفروض يكون عندنا مناعة لما نسمع، يعني مهما نسمع من هذه الأشياء لا تهتزوا منا شعره. فكان ماذا؟ جن تزيدهم ضلالا وخبالا وفسادا. فلابد أن نتسلح بالميزان الصحيح لنقيس به الإيه؟ مثل هذه الأحوال. والنصارى طبعا فرحوا جدا أياميها أن إيه؟ أن ديننا اتضح أنه هو الدين الحق بدليل ظهور الإيه؟ هذا النور. طبعا النور ده سهل جدا يصطنع بمئة طريقة خاصة في عصرنا. فموضوع الخوارق التي تحصل، إحنا نفترض على أحسن الفروض بالنسبة لهم إنها خوارق بالفعل وشيء ليس في طوق البشر، نقول فكان ماذا؟ الخوارق بمجردها لا تدل على الحق أو الباطل بمجردها، لكن لابد أن ننظر في جنس الخارقة ونحاكمها إلى الشرع، وننظر في سيرة الشخص الذي حصل على يديه هذه الخارقة. فحنقول إن حاجة زي ظهور العذراء، أولا مريم لم تظهر بملامحها، ده نور كده بيظهر يزعمونه بيظهر والناس تراه، ومش هقول بقى يهللون لأن التهليل معناه لا إله إلا الله، لكن يثلثون ويشركون بالله ويشتمون الله، فهل ممكن أن يكون هذا من الرحمن؟ هل يكون هذا حالا رحمانيا؟ ومريم بريئة من هذا، مما هم عليه من التثليث والشرك ونحو ذلك، وكذلك المسيح ليس هذا قطعا. إما تلبيس شيطاني، حالة شيطانية الشياطين تعينهم على ذلك، وإما حيلة قفة يد أو أجهزة أو شيء من هذا، وده معروف يعني في تاريخه، زي ما كان يفعل أيضا ابن تومرت. عمل ابن تومرت خوارق وأبو دجل هي كلها كانت حيل، فإذا من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر، وإنما يكون بطريق التعلم والحيلة، كما يفعله النصارى كثيرا وكما كان يفعل ابن تومرت. أمال اليهود ما بيسمعش كتير ليه من الأحوال دي؟ لأن ما عندهمش تبشير بدينهم، أن اليهود دي هم دين عنصري متعلق فقط ببني إسرائيل، هم دول هيدخلوا الجنة، مع ذلك الشعوب الأخرى دول حمير خلقها الله ليركبها اليهود كما في تلمودهم، فبالتالي هم الجنة بتاعتهم، حتى الجنة بيدخلوا بها على خلق الله، متصورين هم الجنة يدخلوها محدش يعني غير يهود يدخل الجنة، فلذلك ما دواشوناش بحكاية التبشير دي. وروي عن الحلاج أنه كان يدفن شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية، مكان معين في الصحراء ويدفن فيه الحاجات دي تحت، ويطلع بعض أصحابه على ذلك، فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة، فيقوم ويمشي الناس معه، الغوغاء اللي هم مش فاهمين حاجة، فإذا جاءوا إلى ذلك المكان واحد من أصحابه بقى اللي هو إيه اللي فاهمين اللعبة يعني، فيقول له صاحبه الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا، نفسي بقى في عسل نحل ودجاج وبط وكذا، يقعد يقول لمشتهي الحاجات اللي هم دفنوها سوا، فيقول له صاحبه الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا، فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك، وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق، وقد قال له بعض الحاضرين يوما، يعني هو يمد إيده في الهواء ويعمل كده فإيده تطلع ذهب يسقط على الناس. طبعا احنا حافظين الحاجات دي دلوقتي من الجماعة اللي بيجيبوهم دول في الحوام بتوع السيرك والأشياء دي، يعني أشياء خلاص أصبحت معروفة إزاي بيتحكم في إيديه ويكون مخبي حاجات كتير، يقول اللي بيبلع المناديل الطويلة دي إلى آخره، فهي بتبقى فيه يعني حيل مش خوارق ولا حاجة. فهو كان يمد إيده في الهواء ويعملها كده يطلع لهم الذهب وتسقط عليهم يعني إيه الدنانير. قال له بعض الحاضرين يوما هذه الدراهم معروفة، ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك. دي دراهم مكتوب عليها اسم الخليفة وسكت في تاريخ كذا، فقال له دي دراهم معروفة، عايزك بقى تجيب لي دراهم، إذا أنت عندك الخوارق دي والكرامات دي، أريدك أن تلقي علينا دراهم عليها اسمك واسم أبيك. وما زال يمخرق إلى وقت صلبه. ومن ذلك ما ذكره بعض أصحاب ابن الشباس، قال حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشويا فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمها، فلما فرغنا أمر بردها إلى التنور وترك على التنور طبقا، ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرعى الحشيش، ولم نر للنار أثرا ولا للرماد ولا للعظام خبرا. قال فتلطفت حتى عرفت ذلك، ظل هو يتحرب إيه اللي حصل، وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب وبينهما طبق نحاس بلولب، فإذا أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب فتراءى للناس. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة ويقول هؤلاء ضيف مكرمون، يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إليه. وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخزف طعم العسل، المسام اللي في الفخار، فلما يضع فيه عسل مدة كبيرة ينضح العسل أو يدخل في المسام، فيضع فيه العسل وبعدين يسافر مع أصحابه يطلع العسل ويستصحبه الإبريق في سفره، فكان إذا غرف به الماء من النهر يجيب لهم ماء من النهر فيسقي أصحابه يجدون طعم العسل، وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم نعوذ بالله من الخذلان، فيقولوا دي كرامة إن الإبريق بتاعه مع إن هي مية قدامهم جايبها من الإيه؟ من النهر، لكن فيه طعم العسل. تعرض الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى لحيل النصارى، فقال رحمه الله ولما علم حذاقهم أن دينهم ليس له قاعدة تبنى عليه ولا أصل يرجع إليه، جمعوا عقول العامة بتخيلات موهمة وأباطيل مزخرفة وضعوها في الكنائس والمزارات اللي هي بيسموها الأيقونات. فالكنيسة القبطية بالذات سمحت بوضع الأيقونات والصور في الكنائس، ولم تسمح بعمل أيقونات بارزة أو منحوتة على شكل تماثيل مش مجسمة. أما الكنيسة الكاثوليكية فتتخذ التماثيل فضلا عن الصور. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: فمن ذلك أنهم وضعوا صورا من الحجارة إذا قرأ أمامها الإنجيل تبكي وتجري دموعها يشاهدها الخاص والعام، فيعتقدون أن ذلك لما علمته من أمر الإنجيل. صورة مرسومة بس العين نفسها لما بيقرأ الإنجيل تبكي. يقول: ويكون لها مجاري رقاق في أجوافها من ورائها متصلة بزق ممتلئة من الماء يعصره بعض الشمامسة. في أنبوبة بتوصل للمكان بتاع الغدة الدمعية، فأول ما يعرفوا بأن في حد جاي هيقرأ الإنجيل وهو طبعا مستخبي التاني، فيجي في الأنبوب المتصل بالعين ده ويعصر بقى سفنجة ولا حاجة وتروح الدموع تنزل. يعصره بعض الشمامسة فيفر الماء في المجاري ويتصل بعيون الأصنام، وكذلك يصنعون أصناما يخرج اللبن من ثديها عند قراءة الإنجيل، وذلك بصقلية وغيرها. ومن ذلك الأصنام من حديد وقناديل وصلبان عظام معلقة بين السماء والأرض فلا يمسك شيء منها ولا يمسها شيء، ويقولون إن ذلك سبب بركة ذلك المكان وإنه برهان على عظمة الدين، فإن ذلك لم يوجد لغيرهم من الملل. ويكون سبب ذلك مين يخمن بقى؟ يعني صليب متعلق كده في الهواء، لا هو مسدود على حاجة ولا مربوط بأي مغناطيس، مجال مغناطيسي بيتضبط بطريقة معينة بحيث بينضبط في الايه في الفراغ وهو مش متصل بأي شيء. ويكون سبب ذلك حجارة من مغناطيس عملت في 6 جهات فوق الصنم وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، فيجذبه كل حجر إلى جهته وليس البعض أولى من البعض، فيقع التمانع فيقف الحديد في الوسط. ولذلك لما دخل إليه بعض رسل المسلمين قالوا له: شوف آية على أن هذا الدين حق، فماذا فعل؟ أمر بهدم ما حوله من البنيان، أنهم لو أنتم صادقين فأنها آية اهدموا كل الجدران المحيطة دي اللي وراها بقى. فلما هدموها سقط الصليب، وذلك بقسطنطينية كرسي مملكتهم ومجتمع عظمائهم وعقلائهم، وهذا حالهم. يقول القرافي: ومن ذلك أن لهم كنيسة كانوا يزعمون أن يد الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تظهر من الهيكل بها يوما معلوما من السنة يصافحه الناس والعياذ بالله، فدخل إليها بعض ملوكهم فصافح اليد ومسكها مسكا شديدا وقال: والله لا تركت هذه اليد حتى أرى وجه صاحبها. فقال له الأساقفة: أما تخشى الرب؟ أخرجت من دين النصرانية؟ فأبى أن يتركهم بكثرة تهويلهم حتى يرى وجه صاحب اليد، فلما أعياهم أمره أخبروه أنها يد راهب منهم فقتله ومنعهم من العود لذلك فلم يعودوا. وبالجملة الإسهاب في هذا الباب يضيع الزمان لكثرته، وإنما أردت التنبيه على أنهم ما هم عليه من الضلال بنوع من الشعبذة اللي هي الأمور الخارقة العادة التي تظهر على يد أهل الفساد. نختم الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حيل الرهبان أيضا. يقول شيخ الإسلام: وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبان مثل الحيلة المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتا، بيحول الماء إلى زيت بأن يكون الزيت في جوف منارة فإذا نقص صب فيها ماء فيطوف الزيت على الماء لأن كثافته أقل، فيظن الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتا. ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة، وهو أن بعضهم مر بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيئا شيئا حتى حاذت الدير فأخذ منه رطبها البلح ثم نزلت حتى عادت كما كان، فكشف الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه الماء امتلأ حتى تصعد السفينة، وإذا صرف الماء إلى موضع آخر هبطت السفينة. ومثل الحيلة المحكية عنهم في التكحل بدموع السيدة يضعون كحلا في ماء متحرك حركة لطيفة فيسيل حتى ينزل من تلك الصورة فيخرج من عينها فيظن أنه دموع. ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة بصيدنايا، الأيقونة اللي هي الأيكون أو الأيقونة كلمة يونانية أو قبطية الأصل يعبر بها عن صور المسيح ومريم عليهما السلام والحواريين والرسل والقديسين ونحوهم. فهذه أعظم مزارتهم بعد القمامة وبيت لحم. قمامة بتلخ علماء المسلمين دائما على كنيسة القيامة، لأن أصل اليهود لما كانوا متنكرين من بيت المقدس كانوا حولوا هذا الموضع إلى إيه؟ مقلب القمامة. فإن هذه صورة السيدة مريم وأصلها خشبة نخلة سقيت بالأدهان حتى تنعمت وصار الدهن يخرج منها دهنا مصنوعا يظن أنه من بركة الصورة. ومن حيالهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء في عيدهم في قمامة، وهي حيلة قد شيتها غير واحد من المسلمين والنصارى، ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة يظلون بها عوامهم يظنون أنها نزلت من السماء ويتبركون بها، وإنما هي صنعة صاحب محال وتلبيس. ومثل ذلك كثير من حيل النصارى، فجميع ما عند النصارى المبدلين لدين المسيح من الخوارق إما حال شيطاني وإما محال بهتاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.